طيب تحت هنا هجمك ده الليف فنتريكل، وهنا هجمك ال رايت فنتريكل. شكرا. فعندنا فور رينج، كل رينج بس فيها تشيمبر، كل تشيمبر جواها فيه فاز. الفاز اللي بتفصل الاتري عن الفنتريكل يسموها اتريو فنتريكولار فاز. الاسم حتى منطقي، ما بين اتريا وفنتريكل يسموها ايه؟ اتريو فنتريكولار فاز. اللي ناحيه الرايت سايد عنده ثلاث دولار فيسموه ترايكاست، صح؟ اللي ناحيه الليفت سايد عنده اثنين بس فيسموه بايكاست. بس ده الاسم، بص انا ماليش اسم على ده. ايه رايك؟ صوت وهات ده رايك. إذا كنا نصاع وقت بس عشان الحتة جاب اشتغلش بفضل. خلاص شكرا يا جماعة عشان تسمع معايا. طيب شكرا. لا ما هي ما تنفعنيش هنا. تنفعني يوم عليك كده. شكرا. طيب. يبقى دي تراي كاسبر ولا باي كاسبر؟ باي كاسبر بيسموه مايكرال باص. ده اسم مشهور وده أكثر باص تصيب الأمة الروماتيزمية في القلب تصيب المايكرو. لو سأل حد قريبك طبيب او صاحبك قال له ليه مايترال بقاله سنين بيدرسها ما يعرفش ليه سموه مايترال، لانها صعبه شويه. بس في فقره المعلومات العامه هقول لك ليه سموه مايترال، لماذا سمي البايكاسبيد الاسم الاشهر من طريقه في الدنيا مايترال بار. في ايطاليا احد الرتب الدينيه هم يحبوا الايطاليين البسكويت قوي، بيميزوهم في غطاء الراس. هتقدر تعرف دار البيت غريبة زي بتوع الجيش مثلا بتميزهم بالنجوم والنفس، دول تميزهم بغطاء الراس. ففي رده اسمها مايترال بيبقى غطاء الراس شكله كده، يبقى نفس المنظر ده بس حط جميل جدا شكله. بتفرج هناك شكله حلو قوي، تعرف ان ده مايترال. لو عندنا هنا في العربي يسموه اذا بعضكم يعني سمع اسمه ترانس، بس هناك يسموه مايترال. على الاقل دلوقتي انت عرفت ايه سموا المايترال فالف. المايترال فالف اللي اقصده من تحت نوصل لحاجه اهم، يعني ده سؤال ام اس كيو، مين الاونلي فالف ويتش از بايكاسبيد؟ مش هتنساها بعد الفتره دي. اني فالف اللي هو بايكاسبيد؟ المايترال ده الوحيد اللي الباقيين كلهم ترايكاسبيد. وديك عرفت قصه المايترال. وعاوز لما اجي السنه الجايه بقى اللي عنده ذاكره هقول لك في خليه في الجسم شكلها كده اسمها مايترال سيل. وهذا اسالكم واشوف افتكروا ولا لا اذا كان في عمري بقيه ليه سموها مايترال سيل؟ عشان المايترال لابس القبعة في الدين، اي حاجه في الدين يسموها مايترال. طيب هنا بقى عندي من الليف فنتريكل طالع الاورطه، خد بالك الاورطه طالع من الليف ورايح ناحيه الرايت كده، والفلمونري طالع من الرايت رايح ناحيه الليف، يعني عاملين كروسنج كده تو فيرتلز معديين كده، اللي من الليفت رايح رايت واللي من الرايت رايح ليفت. دول الفالز بتاعتهم اسمها سيمي ليونر. سيمي يعني شبه وليونر يعني قمر، سيمي ليونر يعني شبه ايه؟ قمري. شكلهم هم قاتلين زي العلامه المشهوره بتاعت العربيه المرسيدس، عارفينها علامه المرسيدس دي؟ كل الناس عارفه شكلها، صح؟ شكلهم كده. يبقى برضو كام كسر؟ ثلاثه. يبقى مين الكسب الوحيد؟ ما حدش هيغلط لان انا هجيب قصه. مين الكسب الوحيد؟ مين الفاز الوحيد اللي هو باي كاسبيد؟ مايكروفون. سهل لو عرفتها ليه وهسال بين نفسها ثانيه المايكرو سيل ليه سموها كده؟ مايكرو سيل عشان القبعه بتاعت الراجل اللي هو المايترال شكلها كده بالظبط. يبقى تو بامبس ثري لاير فور تشامبرز اند فور بامبس. ومذكرة الـ MSQ هتلاقي ثلاث جمل، الصفحة دي ملخصة ثلاث جمل. الـ left ventricle act as pressure pump والـ right ventricle volume pump. ومين الـ only valve which is bicuspid؟ فهمت الفرق في المذكرة النظري والـ MSQ؟ هتلاقي الجمل اللي هتجي لك في الـ MSQ بإذن الله. مكتوبة هو ودو، مذكرة رائعة، بقالي بعمل فيها أيام ولسه بقى هخلصها بإذن الله. ده كان في عمر البقية. طيب، دلوقتي عايزين ناخد بقى الهيستوري. ابن الادبي ندخل على هيستوري شويه. كاردياك ماسل وسط بين السكيليتال والسموث ماسل. لها خصائص السكيليتال ولها خصائص السموث. في بتشابه السكيليتال في ايه؟ بلاست ريتس مخططة فيها دارك بان ولايت بان اللي هو المايسين والاكتين اهو هي هو المايسين اللي هو بيبقى دارك بان كده ومتداخل معاها الاكتين شكلها وعارفين الاكتين في نصه فيه زد لاين وعارفين ليه يسموه اكتين مين شافه؟ الاكشن هو يتحرك انما معظم المصل ميه ميه يعني عضل ميه اللي هو ده اللي عنده فيري هاي بريكر ويت المسافه بين تو سبسيستم زد لاين اسمها ساركومير يعني انا نسيت قطعة العضل قطعة العضل بس ده بس تكنولوجيا عشان الثانية تعبني قوي مفيش تكنولوجيا خالص نبتدي من الصفر لما انتوا كل حاجة عارفينها ساركو يعني عضلة ومير يعني قطعة وقالها لكم قلبك حتى في الفنتامير في الام الانتي بوديز اللي هم ماجد ما انا بقى حاضر الحصه بقى قاعد هنا بسمع بيقول ايه فنتامير واحنا عارفين ان في هنا كروس بريدجز تطلع من مايسن تمسك في الاكتين وعارفين ان في عزول بيمنع الحكايه دي اسمه تروبومايسن وليه دراع اسمه تروبونين كلام جديد ده بتراجع اللي فات يعني انا مبسوط منهم ان هم لاول مره حظكم دخلوا حصه خاص هيدوني فرصه راجع معاكم المصري والنير رجعنا لفات طب ايه الجديد بقى تمالي الجديد هكتبه باللون الاحمر عشان ما لخبطكش اي حاجه قديمه بنرسمها باللون الاسود جديد باللون الاحمر جديد ان ظهر حاجتين ما كانوش عندي في الاستيتا المصري حاجه اسمها سايتن استك كده هنا وهنا ايه وظيفته السايتن ده ليه مكتوب في مذكرات ام اس كيو ان لو المايسين جت كده الاستك ده يتشد رجعها تاني لو جت كده ده يتشد رجعها تاني يبقى السايتن ده بيكيب المايسن في السنتر في السنتر وده ساركومير بيحتفظ بالمايسن في السنتر وساركومير طب في حاجة تاني اسمه ديستروفين زميل كاتب وظيفة واحدة ان هو سترينثن اند سبورت يعني يداعم ويقوي سبورت اند سترينثن ماي فايبر خلي عضلة قلب الفايبر ساعتها اقوى من سكيتر مصر بس في حاجه ما كتبهاش بس حبكم تعرفوها ان هو بيوصلها بالاكسترا سيلر فيول مش كده راسم لك تحت اكسترا سيلر فيول طب في ماذا يشابه الكاردياك ماسل يسموه الماسل بانها سنسيتيا مدمج خلوي طيب ده المدمج اللي انا راسمه ده سموه ايه لو واحد فاهم قوي ده اللي انا راسمه اللي انا راسمه الجوبش اللي في دماغك جاوب اللي انا بساله ده انا سامي كانت نسيتيا لان مفيش جدران بين الخلايا فلو عملت سيميليشن للخليه كله هيجاوب يبقى اللي انا رسمه ده شويه نيوكلياي مفيش ما بينها جدران يبقى الخلايا مدموجه تشريحيه اي خليه تدي لها سيميلا تستجيبه كلهم في الجسم مفيش المنظر ده في جدران بين الخلايا بس هذه الجدران كان لها وجود ايه؟ لا مش كان نسميها فانكشنال سيستم وظيفيا كانها سيستم كل خليه بترتبط بالخليه اللي جنبها قرص اسمه انتركاليتد ديسك قرص ماسك كل بيعمل تايت جنكشن خليه ماسكه ببعض جامد قوي في القلب يبقى ماسكين ببعض قوي بديسك خلاص ديسكات كده عارف انتوا عليه انا معدي فيه على فكره كراسي كتير جدا النهارده حتى الدنيا رايقه اللي عاوز يعني شاركونا تجدوا ما يشاركوه يبقى انتر كاليتي ديسك طيب يبقى كل خليه ماسكه في الثانيه من انتر كاليتي ديسك ادجيسنت يعني لازق في الانتر كاليتي ديسك في جاب جنكشن اللي هو بيسمح بانك لما تسيب الخليه دي ينتقل الكهرباء اللي بعدها طبعا انا رسمتها مره واحده بس هي مرسومه في كل الايه؟ جدران يبقى في ماذا يشابه الكاردياك ماسل سكيتال ماسل؟ انها سكيتال انها سترويد ديمايسل واكتن وتروبونين وتروبومايسل وفي ماذا يشابه السموث ماسل انها اكتن مواعيد يا غدر حصه موقوته زي القنبله فيها معاد خلاص اللي انتوا شايفينه ده نسميه الاورديناري كاردياك ماسل فايبر. الكلمة الاورديناري كاردياك ماسل فايبر تعني حاجتين، حاجتين ريال او ريجولار ماسل فايبر، يعني الشكل ده موجود في الاتيا وهو موجود في الفنتركل، ونسميه فايبرز عادية معتادة اورديناري. لكن الهارت عنده نوع ثاني من الفايبر سبيشالايز، عشان نحفظ كل حاجة نجيبها من الرام شديد. الاوردري سبيشالايز اوردري تنقسم لاثنين، اتريال اند اتريال، والسبيشالايز تنقسم لاثنين. هي اخر خطوة مكتوب عنها. الهارت بيشتغل مش بس كمانسل، بيشتغل ككل حاجة، كسكيلتال مانسل وكسكيلتال مانسل، بيشتغل كنيرف كمان. عنده فايبر تقدر تطلع اكشن بوتنشال ما اكسايتو، خلاص الشرايط اكسايتيشن تطلع اكشن بوتنشال. وفايبر ثانيه زي النيرف برضه تمشي الكهرباء بسرعه كونتاكتيف. يبقى الفايبر سبيشالايز دي سبيشالايز حاجتين، اكسايتو اند كونتاكتيف. تاني عشان ما تتوهش، احب النظام حلو قوي. يبقى في الهيستولوجي بتاع القلب بقول ان في يوجد نوعان من الفايبر، عاده ومخطوط في الثاني اهو، اوردري اند سبيشالايز. كل ينقسم الى نوعين، الاوردري دي يا اما اتريال يا اما فنتريكل. دول موجودين فين؟ اتريال يا فنتريكل. سبيشالايز سبيشالايز حاجتين، اكسايتو تطلع اكشن فنكشن، وكونتاكتيف تمشي اكشن فنكشن. الرسومات حصلت سنين وقت فيها طويل قوي، كل صفحه لقيت ان الهارت كده هيطلع فوق او الفريشه فوق 100 صفحه. خد شويه، عايزين نعمل زي البياع بيضحك على يقول له 99 ونص، يبقى ما كسرش رقم ايه؟ نفس الفكره. انا هستخدم بعض الرسومات مرتين، يعني مره اشرح عليها نفسي ومره اشرح الموضوع عليها. فعشان كده بس اذنكم ان انتوا تجيبوا لي صفحه هاي ثينك تبقى صفحه ايه؟ صفحه 7. تضع على الصفحة السابعة. وعلى فكرة هو مجدد الورقة غلط، الراجل اللي بيطبع علينا العام الماضي، الشخص اللي كان بيطبع طلبات اللي عاش الشباب رحمه الله، استعانده بشخص آخر لسه يعني مش فاهم دي. يعني مثلا عندك صفحة أنا شطته عليها، هو دي مش عاوزها حطيت له الزاء صورها برضه تطلع برضه ايه الذكاء ده؟ يعني رقم الصفحه مشطوب ومتكرر تاني صفحه اخرى، وحاطط لزاء كده لازع عليها، معقول انا يعني راسم حاجه وحاطط في شريط ده ايه ده؟ دلوقتي بقى نيجي للصفحه السابعه، هنتفرج ايه المسل فايبر اللي بتطلع الكهرباء في القلب، اللي هي الفيس ميكر المايسترو بتاع القلب اللي بتشغل القلب. هما دول بيخلوا الهارت يشتغل اوتوماتيك، فسموهم اوتوماتيك سيل. اوتوماتيك سيل هنتفرج عليهم، ده الليفت الرايت اتريا وده الليفت اتريا، وهنا في الوريد الاجوف في العلوي اللي هو السبيرو فيناكاز، وده السبيرو فيناكاز. اغلى حته في قلبك قلبه قلبي اللي بتشغل القلب اسمها ساينو اتريال نود، ساينو اتريال نود موجوده عند فتحه الوريد الاجوف في العلوي السبيرو فيناكاز دي بتطلع 90 اكشن بوتنشال بير مينيت، يعني بتطلع 90 اكشن بوتنشال. يبقى المفروض قلبك يشتغل كم مره؟ 90 في الدقيقه. لكن طب ليه هو بيشتغل 70؟ لان الرايت فيجاس بيخفض عشان يوفر، لان اكتر عضله بتستهلك هي عضله القلب، لانها بتشتغل من المهدي الى اللحم. استهلاك رهيب، صار زي ما يكون واحد مثلا مولع مصباح على طول، غير ما نولع ونطفي اي عضله ثانيه. مين العضله اللي على طول شغاله؟ عضله القلب. فربنا سبحانه وتعالى عاوز نوفر، فخلى الرايت فيجن يغذي الاس نود يعمل لها انهيبيشن يخفض العدد من 90 للعدد اللي انت عارفه اللي هو 70. طب افرض فاضل ما تتخضش مش مشكله، في عندنا لها احتياطي موجود عند نقطة التقاء الإفرة مع الفنتريكل. شايف أنا رسم النقطة دي؟ شايفها؟ النقطة دي هي نقطة التقاء الإفرة مع الفنتريكل، فعشان كده سموا النود دي سموها أتروفنتريكولار نود. ما فهمت ليه سموها أتروفنتريكولار؟ عشان عند التقاء الإفرة مع الفنتريكل فسموها أتروفنتريكولار نود. ودي بقى بتشتغل 60 في الدقيقة. 60 بير مينت. ومخفضين ل 50 بواسطه ال ليفت فيجن. بص معايا، برغم ان هما الاثنين موجودين في الرايت اتريوم الا انهم مش هما الاثنين سبلاي بال رايت فيجن، اللي مور تو ذا رايت تو ذا رايت سايد واخده برايت فيجن، واللي مور تو ذا ليفت سايد واخده بال ليفت فيجاس. مش عاوز احس اللي ما عندناش ودنك منين يا جحا، اللي الرايت اكتر خدت من رايت فيجاس، اللي الليفت سايد اكتر خدت من الليفت فيجاس. وده سؤال انس كيو اسمه سايدنس اوف ذا هارت. الغريبه ان هما الاثنين في الرايت ايتر بس ما خدوش من وان فيجاس اللي هو رايت فيجاس. اللي مور تو ذا رايت خدت من رايت فيجاس، واللي مور تو ذا ليفت خدت من الليفت فيجاس. هنعملهم في جدول عشان ده سؤال مهم جدا، لان دول اهم تو اوتوماتيك سيلز. بس نورمالي انت وانا شغالين بالاس نود، دلوقتي شغالين بالاس نود، امتى تشتغل اي نود؟ لو باظت الاس نود. تعال نقارن ما بينهم. هما الاثنين في الرايت ايتر. الاس نود عند فتحه الوريد الاجوى في العلوي السوبيرو من الكاف. الاي نود برضه في الرايت ايتر عند نقطه التقاء الايتر مع الفنتكل عند فتحه وريد ثاني بس الوريد الخاص بالقلب اسمه كوروناري ساينس. يبقى هما تمانية موجودين هما الاثنين عند فتحة وريد، عند السبيرو من الكابة اللي فوق واللي تحت عند الكروناري سايد. طب تعال نشوف الدايمنشن الابعاد بتاعتها، انا هرسمها حضرتك بالمسطرة. دي 3 مللي في سنتي ودي 3 مللي في نص سنتي، يعني اي بي نوت نص الاس اي نوت حجما. 3 مللي في سنتي ودي 3 مللي في نص سنتي. النقطة الجاية هي الأهم بقى. دي بتشتغل 90 في الدقيقة لو سبتها براحتها من غير فيجا 90، والثانية هتشتغل 60. دي مهمة جدا في الام اس كيو. النقطة اللي بعدها دي واخدة بالرايت فيجاس والسمباثيتك، انما الثانية واخدة بالليفت فيجاس والسمباثيتك. يعني مش هما الاثنين برغم ان هما في الرايت اتريوم واخدين بالرايت فيجاس، وده يسموه سايدنس اوف ذا هارت. ثواني بس نخش عشان عندنا اضافه. سؤال اهم، ليه هما الاثنين محطوطين في الرايت فيجر في الرايت اتريوم؟ لان هو ده الشيمبر الوحيده في القلب اللي ما فيهاش بريشر، بريشر زيرو. اسوء حاجه على الانسجه هو الضغط. لما بنت تلبس حلق في كليبس ويبقى كليبس قوي بعد 10 مينت تحس انها وجعاها، لان الكليبس قوي عمل ايه؟ بريشر، قلل البلاد سبلاي بتاع الانسجه. اسوأ حاجه على النسيج اللي بقى عليها بريشر. اغلى حاجتين في القلب انت شايفهم قصادك اهو، دول اللي بيشغلوا القلب، الاس نود والاي بي نود. جاوبنا سؤال مش مجاوب الزميل، ليه ربنا حطهم هما الاثنين في رايت اتر؟ لان البريشر في رايت اتر زيرو. مفيش بريشر عليهم، مش هقول حاجه غاليه قوي هنضغط عليها نقلل البلاد سبلاي بتاعها. مش واي هما الاثنين اتحطوا في الرايت اتر. طيب. الكابل الكهربائي الوحيد اللي بيوصل بياخد الكهرباء بالاتر يوديه الفنتكل اسمه لذيذ قوي اترو فنتريكولار باندل، مش جاي من الاتر للفنتكل يبقى يسموه اترو فنتريكولار ايه؟ باندل. ونسبة الى مكتشفيه باندل اوف هيست، يعني بداية كلمة هيستولوجي باندل اوف هيست وتذكر اسمه باندل اوف هيست. ده الكابل الكهرباء ما تقدرش تتنقل من الاذنين للبطنين من غير البند الاوف هيس او الاتروفيكا باند. في عندي اثنين زملائي اتقطع عندهم الاي بي باند، اتقفل البلاد سبلاي بتاعهم اتقطع، بس احنا الصبح عارفين احنا ما نقولش اسماء المرضى ولا عندهم ايه. مرنوط قلاو عشان كده مش هذكر اسماء، بس عشان اوريك شيوع الحدث. قلت لك عندنا كم؟ 2 بعض عندهم الايبي بانس. يبقى في الحاله دي المفروض الفنتج اللي يحصل له ايه؟ يقع، اشتغلش، اشكاله بتوز، خدش. لما يتزع البندل في فايبر بتشتغل هي كانها نيرف وتطلع اكشن تنشن اسمها فركنجي فايبرز. فركنجي فايبرز اهي فركنجي، ودي بتشغل الفنتكل بس 30 في الدقيقه 30 بير مينيت. يبقى الناس اللي مقطوع عندها الاي في بندل دول مش قليلين في الدنيا. ايه الوضع بتاعهم؟ الاترا شغال عادي قوي زي الفل بالاس نود، بس الفنتكل كان المفروض يقع لكن ما وقعش. مين اللي بيشغله دلوقتي؟ فركنجي فايبر بسرعه 30. في ناس ما بتركزش اللي بقوله 30 دي يا بابا، 30 دي لا تكفي لممارسة الأنشطة الطبيعية في الحياة. مفيش واحد ماشي في الشارع ضربات قلبه 30، مفيش كده. أمال إيه لازمتها؟ دي تبقي على قيد الحياة، نايم في السرير على قيد الحياة لحد ما نروح له وناخده في الأمبولانس في الإسعاف ونوديه المستشفى ونحط له أرتفيشال بيس ميكر، حاجة تدي كهرباء أكتر من 30، شغله أسرع. أرتفيشال بيس ميكر. فدلوقتي انت حتى اتعلمت في فقره المعلومات العامه مين الناس اللي مركبه ارتفيشال بيس ميكر، عرفتوه اللي هو الناس اللي اتقطع اللي اتقفل البلاد سبلاي بتاع الايه؟ الاي بي بارت، مركبين ارتفيشال بيس ميكر ببطاريه. كان الاول بيغيروها كل 5 سنين، دلوقتي بطاريات حسنة بقى يغيروها كل 7 سنين. وعمليه سهله جدا، في ربع ساعه الارتفيشال بيس ميكر ده اللي بيحطوه تحت الجلد مخدر موضعي وسلك كده يدخلوه يلامس القلب، ربع ساعة ما حطينا الارتفيشال بيس ميكر. ونعمل العملية دي كل 7 سنين لأن البطارية بتخلص كل 7 سنين. خلاص يا ما بتقفش فجأة يعني. إنما إحنا بناخد بنحط بنغيرها كل 7 سنين. مش عارف بقى غباوة. طالب تقول له إمتى يشتغل بركنجي فايبر؟ يقول حاجة أنا ما قلتهاش. يقول لو هو الإس نود والإي بي نود. أنا قلت عبط. هو في عند ربنا الدنيا يبوظ؟ لا. كل الناس اللي قاعده دي ما بص على ده الاس نود اساسا. لو باظ الاس نود لو باظ وبيبص هيشتغل الاي بي نود، مفيش عند ربنا ان الدنيا بوظ. انا قلت امال امتى البركنج يشتغل؟ ما قلتش لو الدنيا باظ، قلت لو اتقطع الاي بي بندل. دي الحاله الوحيده، وفي الحاله دي الاترا شغال عادي خالص زي الفل بالاس نود والبنك البنك فركنجي، بس دي لا تكفي الحياة فهنركبه artificial pace maker. الجيرمان سيستم بيقول لنا الأعداد اللي ما تهمناش في التعامل مع المرضى لازم نقولها للأطباء بصورة سهلة. 30 60 90 زي سرعة الكوندكشن في الـ A والـ B والـ C fiber في الجيرمان سيستم 110 1. دي أعداد ما بنتعاملش مع غير الهيموجلوبين. يبقى لازم احضر الظرف ان الفيميل لازم عندها 14 جرام. والجيرمان سيستم يقول لنا امتى نقول عندها انيميا؟ لما ينقص مش تحت 14، مش هتبقى 13 اصلا. لما تنزل تحت هذا الرقم ب 2.5. يعني 11.5 جرام فيما هو اقل. يعني الجيرمان سيستم ده الدقه حيثما ينبغي الدقه. وحاجات مالهاش قيمه عمرنا ما هنقولها لعيال ولا تفيد ولا تفيدنا. لازم نقولها بطريقه سهله. بس احنا بقى We are following the English system. خلاص؟ قعدوا معانا 72 سنة اللي هو the most stupid system ever known. الوقت توني بلير عمال يجري ورا بوش كل النهار. فكملنا في الأعداد دي. فيقرا بقى مش عارف كده بقى 90 ل 105 والثانية 40 ل 60 والثالثة 15 ل 40 بحيث تطلع مش حافظ حاجة خالص. تطلع حتى تنزل من هنا مش عارف بيك وشمال ولا بيك ويمين. لخبطة لك مخك. وأعداد مش هو في عالي يفيدوا الأرقام دي؟ عاوزينها بصورة تقريبية. زي ما أقولها لك 30 60 90 عرفتهم طول عمرك وتجاوب أي سؤال MSQ بقى. شوف الرينج فين؟ 30 60 90 أكشن بوتنشال سبير مينيت. في ناس كتير قوي حبوا السيركوليشن بعد ما شرحناها مع بعض. وقالوا لي إحنا نشتغل بقى أخصائيين أمراض قلب. والألطف لما شفت الاماني وهي تتحقق، عندي النهارده 4 اساتذه قسم الكارديولوجي في القصر العيني اديتهم وقالوا لي المقوله دي ان احنا حبينا السيركيشن، عاوزين نشتغل القلب. احنا فاهمينها قوي، فلازم نشتغلها. شوف بقى في الدفعه دي هيطلع كام واحد اخصائي امراض قلب. ما تشتغلش. عارف بشبهها تشبيه بسيط. عربية اللي هو الهورس اند كاريج، في حصانين جارين عربية، واحد سريع والتاني بطيء، يبقى مين اللي جاريرها اكشولي؟ السريع. طول ما التاني شغال بطيء ده مش قيمة. اللي مشغله هو الاس دي نوت، خلص، الاي بي نوت بلاش قيمة. الكيتا شغالة بالاس دي نوت. لا مش ناين. مش ناين. فكر. مش ناين، انا مقولش انها شغاله ناين، انت مش متابعها. سبت عشان رايت فيجاس مخفضها الى سبت. ركز في اللي بقوله. فبصوا دي مش بقى مش هنفتحها محادثه عادة مش هتخاضع. نو كويشن انا بخاضع. فلسه عندنا الساعه 5 في سنه ثانيه عايزين عندنا كميه عايزين نقولها. يبقى تاني انت وانا شغالين بالاس اي نود. لو باظت نشتغل ب اي بي نود. ما قلتش لو الاثنين باظوا، العبط ده انا قلته ولا عمري هقوله. امتى يشتغل بالكي اي؟ انا حكيت القصه بالظبط وعلمتها لك في كراسيرا. لما يتقطع الاي بي باظت، لما يتقطع ال اي بي باظت في كورس طيب اوكي ده هيبقى طويله شويه، الكورس ده فاضي كده وفي ممر حلو. طيب لما يتقطع الاي بي باظت هتشغل بالكي اي. وعاوز ناس فاهمه بقى اللي هم حبوا الكارديولوجي. هل ال 30 ناس عايشه في الشوارع البنت اللي بيشتغل 30 في كده في الدنيا؟ لا، هم دول عملوا لهم ايه؟ حطوا لهم ارتفيشال اسمين. طب ايه قيمه ال 30 دي؟ عشان تبقيهم على قيد الحياه لحد والا كانوا ماتوا. حتى بروح للمستشفى احط لهم ارتفيشال اسم. ده الاوتوماتيك سيلز. هاتي بقى بستاذنك تجيب لي صفحه ايه؟ 9 باين؟ ناخد فايبر ثانية سبيشالايز فور بروباجيشن اوف كوبريت، تمشي الكهرباء بروباجيشن. طب حته تسعه لازم تلاقي تحت مكتوب تسعه، مش هقعد بقى اهي شكلها كده يا بابا. لو لقيت اي شكل تاني يبقى انت في صفحه غلط يا بابا. حيابك وضمعه وخدكم ويبقى الأخيرة. دي هي تسعة. تسعة بالخير يا اخي. طيب. ثاني نوع من الفايبر بقى مش متخصص انه يطلع اكشن تنشنز. يمشي الكهرباء بسرعة اقل. مش فور اكسايتد فور كونداكتنج. طيب احنا عندي يوجد نوعان من الفايبر. فايبر بتمشي الكهرباء بالاثر بسرعة من الاس اي نود للاي بي نود. طيب لازم يسموها انتر نودال فايبر، انها بين النود للنود. فيسموها انتر نودال فايبر. ودول ثلاثة. زي ما انا رسمهم كده اصابع، ثلاثة، ومرسومين اصابع اللي هم منقطين في الايه؟ هنديروا بوستيروا مين؟ دول بيمشوا الكهرباء ما تلخبطش. هناك بتكلم ده عدد الاكشن بوتنشال بير مينيت، ده ايه الاعداد دي؟ دي عدد ايه؟ ايه 90 دي؟ 90 اكشن بوتنشال بير مينيت. لما تحسبوا ان حاجه ثانيه خالص، ده سرعه الكهرباء، سرعه الاكشن بوتنشال مش عدده. الاكشن بوتنشال هنا هيمشي بسرعه قد ايه؟ هيمشي بالانتر بسرعه 1 متر بير سكند. 1 متر بير سكند. المشكله عندنا في الفنتكل اكتر. الفنتكل كبير قوي. لو الكهرباء مشيت ببطء عاوزك تفهم كويس، لو مشيت ببطء الحته اللي هتتكرر تنقبض، بعدين اللي بعدها تنقبض، بعدين بعدها تنقبض، يبقى حصل فراكشنيشن، تجزئه في انقباض القلب، فيبقى الانقباض ضعيف جدا. احنا عاوزين فايبر سلوك تمشي الكهرباء بسرعه فائقه عشان تو اكسايت اول فنتريكولار باسل فايبرز ات وان تايم اند از وان يونت. تو اكسايت اول فايبرز ات وان تايم اند از وان اللي هو البركنجي سيستم. تعالى بقى نتفرج عليه. بدأنا ان قلنا مين الكابل اللي جايب الكهرباء من الايتر الفنتكل؟ اثر من تيكر باندل او باندل او هيز. طالب فاهم انا عندي كام فنتكل؟ يبقى لازم الباندل ده اقسمه لكام برانش؟ الاثنين. طيب في طريقتين للانقسام. كان ممكن ينقسم كده يعني كده وبعدين ينقسم زي الدلتا. مش ده اللي حصل. هو بينزل كانه رايت باندل ويطلع منه الليفت باندل، يعني دي الصح دي غلط، حتى الرسم عندكم مش حلو قوي. انا مرسومها الشكل غلط، فعادك تصلحها شوية. خلاص اقول. يعني هو بينزل كده قاد رايت. ينزل كأنه رايت. ويطلع منه ايه؟ ليه؟ فانت عاوزك تدخله على الرايت اكثر. الباند تدخله على الرايت. طالع منه ليه؟ او تو باند. كده ايه كده كده انا اطلع منه هو ايه زي ما انت مرسوم عندك كده لا ايه عاوزك تعمله لي ده كده انت بقى طالع منه طيب بص معايا اكشوالي البنتكل شكله زي الكون بتاع الايس كريم عارف الكون سويت اللي بتحط فيه الايس كريم ده يعني البيت فوق والايبك تحت عاوزين نعرف مسار البندل البندل ماشي ازاي ماشية الأول من البيز رايحة ليه؟ إيبكس السبطة السبطة من الورا بين التوبانك فعين بقى ريفليكتد لفوق عند الإيبكس وريفليكتد لفوق طالعين من الإيبكس تو ده بيز يبقى المسار سهل جدا نزلوا في السبطة يبقى من البيز تو ده إيبكس فعين طلعوا تاني للبيز في الأفر الوز السؤال وده جبتوا غلط أبهدلكم إن في جروب جابوا غلط أنت شايف الباندل ماشي تحت الطبقة الداخلية للقلب ولا تحت الطبقة الخارجية؟ عشان ده السؤال ام اس كيو. بص انت شايف. داخلية يبقى مسار البندل تحت الاندوكاردم، الاندوكاردم مش ماشي تحت الابي. ماشي تحت الاندوكاردم. مش تحت الابي. بعد كده صدق ولا تصدق ان البندل دي هتنقسم لاسلاك صغيرة سلك لكل فنتريكولار ماسل فايبر يا خبر ابيض يعني كل فايبر فايبر في عضله القلب تاخد سلك كهرباء فاهم؟ هرسم اثنين ثلاثه بس انا عاوز اكمل حاجه ملهاش لازمه دلوقتي وكل فنتريكولار ماسل فايبر لها اتس اون كابيلري لها الكابيلري الخاص بيها يعني شوف اهميه عضله الفنتكل ربنا عامل لكل فايبر اثنين يخدموها سلك يودي لها الكهرباء كل واحدة لها تركيجي فايبر وكل واحدة لها السؤال ايه؟ كابيلري والسؤال الثاني في الام اس كيو يبقى اتجاه التركيجي فايبر من الاندو للابي برضه مرسوم مصارع ولا من الابي للاندو؟ الاندو للابي مفيش سؤالين هنا ان الباندل ماشي جوه تحت الاندو عارف ليه؟ عشان يبقى قريب من الدم فياخد سبلاي احسن السواي ربنا ما حطهمش بره حطهم هنا في دم في بلاد جوه البنك يبقى قريب جدا من الدم هياخد بلاد سبلاي احسن عشان حتى تفهم طب ليه ربنا مشيها تحت الاندو ما مشيوش تحت الابي عشان يبقى قريب من البلاد وعليه السؤال الثاني تحصيل حظ الاول يبقى اتجاه البركنجي احنا بدأنا من الاندو هنروح ناحيه الابي كارد من الاندو الى الابي كارد في سؤالين ام اس كيو هنا تانيين مين اول حته بتتكهرب او قبل ما اقولها سرعه البركنجي سيستم ده اسرع سرعه في القلب 4 متر بير سكند 4 متر في الثانيه عشان يكسايت بريث فنتكلز ات وان تايم اند از وان يونت في سؤالين هنا مهمين قوي مين اول حته بتتكهرب في الفنتكل ومين اخر حته بتتكهرب وانا بجاوبهم لك في بسيب لك انا خمس رسومات للهارت في نص الصفحه وصلتوا خمس رسومات كده هتفضل سنين تعبت قوي كل صفحه دي خدت مني وقت عشان اعملها يبقى فيها كل المعلومات سوري مفضل انا حافظها كويس اول حته بتتكهرب بص لي هرسمها صامت في سبت البرانش اللي هو مرسوم في الهارت رقم 2 بيتكهرب السبتم السبتم اللي هو الحاجز فروم ليفت تو رايت ده سؤال ام اس كيو شايف الهارت رقم 2 انتوا شغالين يعني فيضانات كده ازاي؟ طيب باذن الله ربنا يوفقك ما تقعدش وسطهم انت مش شايفين احسن بدل هم يعني انتوا بدلوا في الكيرة طب اللي ورا اللي زعليك انا شايف ان ليه نشوف على هذا البعد انت عارف انا حليتها لك حل سهل قلت لك هي تيجي في مكانك كرسي يبقى اللي معاه المذكره هو قاعد في النص مش اللي معاه المذكره هو في الطرف سيمبل لوجيك على كيفكم انا بس يعني بقترح اقتراح يبقى اول حته بتتكهرب في البنسل هو ست قرن، ان في ست برانش فروم ليفت تو رايت، هذا اصعب برضه مفهوم. مين اخر حته هتتكهرب في البنسل؟ تعالى نمشي مع الكهرباء، مش فينا مع التو بندلز في السيرفر لحد الايه؟ فانت طلعنا في اللاترال وول ناحيه ال بيز. اي ثينك ان لازم اخر حته تتكهرب تبقى الحته دي. طب الحته دي بقى بنقسمها ثلاث حتت، دي البيز بتاع الليفت فنتركل، الحته دي هي ايه؟ دي البيز بتاع الليفت فنتركل، حتى اللي عاوز بالظبط لورا البوسترو بيزال بارت اوف الليفت فنتركل، دي رسمه السادسه عندك او الخامسه، اخر رسمه اكتبها كده ثلاث حتت، بوسترو بيزال بارت اوف الليفت فنتركل. تعالى الحته اللي بعدها بص، دي اللي هي ابر بارت اوف سيرفر، ابر بارت اوف سيرفر. طب والحته دي ايه دي؟ دي بقى بداية الفلمونري كون، الفلمونري ارتري طالع بمخروج كده، الفلمونري كون، فدي يسموها فلمونري كون. يبقى مين اخر حتة بتتكهرب في القلب؟ ثلاث حتت تاخدها كده من الشمال يمين، الليفت فنتركل مين؟ بوسترو بيزال بارت، بوسترو بيزال بارت اوف ليفت فنتركل، بعدين ابر بارت اوف سيرفر، وبعدين اللي جنبها فلمونري كون. انا مش حافظه، انا فاهم انا بقول ايه، فانت لو فهمت زي العبد اللي تبقى سهله. الكهرباء نزلت في السته ناحيه الايبكس، وبعدين بقت ريفلكتد في اللاترال وول رايحه ناحيه البيز. طب اوصف اللي اوصف الحته دي، يبقى دي اخر حته هتتكهرب اللي هي البيزر بارت اوف ليفت فيرتيكال، ابر بارت اوف سيبتر، وفي الرايت فيرتيكال الفلماري كون. فقط في مذكرة ام اس كيو هتلاقي الاسئله، فهتلاقي مين اسرع فايبر في الكنجي 4 متر في الثانيه، ده سؤال. البندل ربنا ممشيها تحت الاند ولا تحت الابي؟ تحت الاند، مش هتبقى قريبه من الدم، مش هتلاقي بلاد سبلاي، حتى انا اقنعتك بيها، ده مش كاتب بس انا هنا بقنعك. وعليه اتجاه في الكنجي هيبقى فروم اند تو ابي. السؤال الرابع، مين اول حته في الفيزيك بتتكهرب؟ في سته البرانش بيتكهرب حته من السيستم فروم ليفت رايت، اللي هي رسمه رقم 2. يبقى اكتب لي جنبها ام اس كيو، فقال تكتب على 2 دي ان الحته دي ده سؤال ام اس كيو. اخر حته بتتكهرب رسمه رقم 5 اللي هي الفنترو بيزال بارت اوف ليفت فنتكل، ابر بارت اوف سيستم، فالمونري كون. طيب السرعات لازم تبقى حافظها صح. حاجه تعقد، لا ما تعقدش. الاس نود والاي بي نود سرعتهم زي بعض، اقل سرعه بس تفتح ودنك. انا ما قلتش نص متر في الثانيه، 5 من 100 غير 5 من 10، 0.05 متر بير سكند. بص للرقم، يعني ايه نود في اللغه؟ يعني ايه نود؟ عقده، العقده في العقده عشان ما تنساش، قاعد حته اللي بتمشي الكهرباء فيها ببطء جدا، العقده كهرباء بتتعقد في العقدة، بتمشي بسرعة مش نص متر، 0.05. أسرع حتة في الكنجي 4 متر في الثانية، الباقي كله متر في الثانية، يبقى هما ثلاث أرقام بس. يبقى العقدة في العقدة قد إيه؟ مش نص، 5 من 100. أسرع حتة إيه؟ في الكنجي 4 متر في الثانية، الباقي كله 1 متر في الثانية. يبقى مش صعبة، كل حاجة عندنا ليها طريقة. أوتوماتيك سيلز 30 60 90، السرعات حفظناها، العقدة في الكهرباء بتتعقد في العقدة، نص ولا 0.05؟ عشان هو بيجيبها لك نص والرقمين شكل بعض، وتقول اوف خمسة عندنا صح غلط، لا 0.05، وفي الكنجي 4 متر والباقي كل 1 متر في الثانية. فاضل سؤالين في الصفحة دي، ليه الاي بي نود عندها أكتر سرعة وليه البركنجي عنده أسرع سرعة؟ البركنجي ليه عنده أسرع سرعة في ابنها؟ عشان ليه الكهرباء بتمشي بسرعة جدا في الفنتكل؟ تو اكسايت فيرست فنتكل ات وان تايم اند الوتري، مكتوبة تحت على إيدك اليمين. يبقى ليه الإي بي بندل والبندل برانش البركنجي هاز جوت ذا هايست ريت؟ بتقرا معايا؟ آخر حتة في الصفحة الهاي تو اكسايت فيرست فنتكل سيمالتينيس، يعني في آن واحد. يعني ايه سيمالتينيس؟ يعني ادوان يونت اند ادوان خالص. طب ليه الاي بي نود بطيئه جدا؟ ده السؤال اللي جنبه. هفكر ريح عشان نفهمها. على عتبة البنسك بيتباطأ، هو ماشي في الجيبي نوت بيتباطأ، مش راضي يدخل، فماشي بسرعة بطيئة جدا. عارف ليه؟ عشان يأخر الفنتريكولار كونتراكشن، يخلي البنسك ما يبدأش الانقباض إلا لما الإترا يكون خلص الانقباض بتاعه. نفكر، هل ممكن الإترا الضعيف ينقبض في مواجهة البنسك القوي؟ مقدرش. فهو ليه في الإيبي نود؟ ليه الكهرباء اتعقدت في الإيبي نود ماشية ببطء شديد؟ عشان تأخر البنسك لحد ما مين يخلص؟ الإيترا. يبقى تو ديلي، نقراها مع بعض. على إيدك إيه؟ شمال. تو ديلي فنتريكولار كونتراكشن تيل كونتراكشن أوف إيتريا لحد ما يخلص الإيترا كونتراكشن. تحس أن أعملها بصورة أحسن. فأقول خالص لعبد الله، يقول يعني سبحان الله صحيح. فعلا وراء الخلق خالق. حتى سرعات الكهرباء في القلب مادة للتأمل. يعني السرعة مادة للتأمل. بس هشوفيها بداية كده. يعني الإمبلس الكهرباء على عتبة الفنتكل بتتلكة. ماشية بأقصى سرعة. وانس دخلت الفنتكل من النقيض للنقيض. يعني كم بيتباطأ؟ التباطؤ له سبب والإسراع له سبب. سبحان الله تباطأت عشان تأخر الفنتكل لحد ما الإيتريا تخلص. وانس دخلت الفنتكل من نقيض لنقيض من أسرع سرعة نص بالمية متر في الثانية لأسرع سرعة قد هو بوست فنتكل أزول تايم أند أزول يونيت عشان القلب يبقى قوي إناف تو بامب ذا بلاد يمشي كل الجسم. يبقى هذا يثبت شيء واحد أنه وراء الخلق خالق مش ممكن على بقى الفنتكل بمد شديد عشان نأخر الفنتكل لحد ما الإيتريا يخلص. وانس دخلنا الفنتكل من النقيض إلى نقيض. ده أول سؤال نظري بناخده. ما بيجيش عنوانه كونتاكتيفيتي. أنا كتبت لك العنوان بيجي إزاي؟ بروباجيشن أوف كارديك إمبلس. كيف تنتشر الإشارة العصبية في القلب؟ بتمشي إزاي؟ مين أول حتة؟ مين آخر حتة؟ مين البطيء؟ مين السريع؟ ماشية إزاي الكهرباء؟ السلوك محطوطة إزاي؟ تنزل الصفحة دي يبقى ده سؤال نظري. مهم وسؤال تحت عنوان مش كونتاكتيفيتي. في الكتاب عنوان الخاصية دي كونتاكتيفيتي. لما هي ما بتجيش كونتاكتيفيتي بتيجي بروباجيشن اوف كاردياك انبلس. يعني صفحه 2 انا تعالى شويه من الجميل فاضل لانه انت بتكتب الغلط. ليه تكتب لي الفانكشن اوف بلاد فيسل والعكس اللي كاتبها بادئ بيها السيركوليشن؟ انا كاتب الكلام ده تاني فانت كاتبه ليه؟ هاور ليه بقول له طب ليه مش قادر تقيله واقول لك طب الترم الجاي بقى لما نقول مع بعض؟ لان ده دائما ده لك ده الجزء الاول مكتوب فممكن يجي ليه سؤال انت مش تقول يا ضايع انت رجعت عشان كنت هتقوله. هناخد بالاحوط ورد كيس سيناريو لما جابوا سؤال كريم عنها دي لسه بتتقال. السيركوليشن عباره عن كلوز سيستم اوف بايبس. انابيب عامله سيستم مغلق. الدم ما بيجيش خالص ان كونتاكت مع الانسجه غير الدم ان كونتاكت مع الانسجه غير في الليفر في البلاك سايناسويدز. انما في اي بلاد فيسل الجدار بتاع الفيسل فاصل الدم جوه عن التيشو ما عدا في الكبد في البلاد سايناسويدز. في اربعه فيسل اساسيه. في ارتري وفي ارتريول تصغير ارتري وفي كابيلاري شعيرات وفي فين. ايه اهم ما يميز الارتري الشريان؟ انه على راي سعيد صالح في استك منه فيه الاستك فايبر. اهم حاجه حته الاستك يا خبر غير الاستك ده خالص زمان انتوا ما تعرفوش في الجيل مش بتاعنا احنا اللي قبلنا على طول ما كانش انسان عارف يحط الاسلاك جوه الشراب. فكانوا يعملوا ايه؟ يجيبوا الاساتك بتاع الفلوس دي شراب غير اساتك ويمسكوه عشان ما يتوقعش. اول ما طلع الشراب اللي هو اسلاك منه فيه ده كان حدث. شراب باسلاك منه فيه يعني الاسلاك مش لوحده والشراب لوحده. خلاص ايه ده اتغير؟ كان شويه قلت له اسلاك من غير شراب ده شراب غير اسلاك. بص معايا بس ده رائع. حاجة ما خدتوش بالكم منها ممكن نركز كريشن رائعة ما نفهمها. الهارت بينقبض في السيستول بضخ الدم ولا ينقبض في الديستول. سيستول ديستول كونتراكشن ريلاكسيشن. يبقى كان المفروض الدم يمشي في السيستول مفيش ضغط في الديستول ويقف في الديستول. فكرت فيها؟ الهارت بيزق بس في السيستول وما بيزقش في الديستول. بينما طالما الدم عندنا عملية كونتينوس ليه؟ افهم. جزء من طاقة انقباض القلب في السيستول بتسترتش الفيتل بتشد الفيتل. يبقى اختزلنا جزء من الطاقة بتاع السيستول في الاسك البلدود ده. فلما الهارت ريلاكس الهارت هيريكويل ريكويل يعني يظهر يضخ هو الدم. يبقى حتى اشبهها لك كالاتي. في عند الهارت بيزق في السيستول والهارت بيزق في السيستول والارض فين؟ فسؤال جزء من طاقة الانقباض أو شاها عشان يستخدمها من ذلك كل ما الهارت هيبقى ما بيضخ بس يبقى ده مختزن هو ما اللي يزق. لما الهارت يزق السول ده يزق فين؟ شيء راح. أيوة السول يعني انقباض السول يعني انبساط. ثاني وظيفة الأسك سبوز ان الار او الاروسة دي كانت ميتال تيوب انبوبة معدن ما فيهاش اسك ماسورة زي الماسورة اللي موجودة في المطبخ. فكر فيها كل الدم هيدخل في السيستول كان السيستوليك بريشر هيوصل 300 ان كل دم بيدخل الارض في السيستول. طب في دم بيدخل في السيستول؟ لا. يبقى كان المفروض ينزل لصفر. فنهار ابيض مش ده الحاصل. احنا قلنا في السيستول الارتري بيوسع فده يمنع الارتفاع في السيستوليك يخليه يعلى فقط ل 120 اللي هو رقم التعظيم وبيصغر في الديستول يمنع انه ينزل صفر يخليه ينزل فقط الى 80. يبقى الاسك ده هو اللي منع الماركت تشينجز ان ارتيريال بلاد بريشر. لان الديستول الارتري بيوسع فالضغط ما يرتفعش ل 300 يرتفع بس ل 120 في أثناء الديستول بيصغر فما ينقبضش لزيرو ينخفض بس إلى 80. فالأس ده رهيب اللي موجود في الأرتس فق الأرتريولز. كل بايب سيستم لازم يبقى فيه ريزيستنس. لو الضغط انهار يزود المقاومة عشان الضغط يعلى. الضغط عالي والأنابيب تنفجر تنقص المقاومة عشان الضغط يقل. الريزيستنس هو الأرتريول ده بقى ربنا حطش فيه أسك حط فيه thick frame muscle smooth muscle. لو الأرتريال ده انقبض في مواجهة القلب يبقى فيه مقاومة يبقى أي دم هيدقه الهارت هيعمل ايه في الضغط؟ هيرفعه. لكن لو الضغط مرفوع اوريدي هتنفجر الأوعية يبقى الأرتريال ده المسل ريلاكس فأي دم يدقه الهارت يتصرف فالضغط يهدي. يبقى من هي الريزيستا؟ مين اللي بيمثل الريزيستا في السيركوليشن؟ ارتريولز. يجي الاهم حاجه وهي الكابيلريز. احنا مودينا دم للانسجه عشان يدي اكسجين ونيوترينتس ويجيب كربون دايكسايد اند ويست برودكتس. يبقى لازم يبقى في منطقه يحصل فيها اكسشينج. بالعقل كده لازم الوول بتاع البيت اللي هيعمل اكسشينج يبقى تخين ورفيع. وبعد الكابيلريز تخن الول وان سيل يعني لا يرى غير بيت وان اندوثيليا سيل خليها واحده بس حاجه مرفوعه جدا لا يمكن تشوفها بعين مجرده ومش كويس كده وبس ومثقبه فيها فورس تولاه فور اكستشينج. يبقى الارتريول مسؤول عن الريزيستنس الكابيلر مسؤول عن الاكستشينج. الدم ده مهم قوي لازم تخزن ده وظيفة الفين. أكبر حاجة هي الفين عندها الهاي كاباسيتي يسموها كاباسيتانس فيس. كاباسيتانس فيس 60-70% من الدم بتاعك مخزن في الفين. واحنا اللي عرفته ازاي؟ اللي هو سهل قوي وقفنا الهارت وستوب الهارت قلبه وقف بس الاوبريشن كلها وقف. فاحنا قعدنا نشوف في دم قد ايه في الارضي في دم قد ايه في الارتريول في قد ايه في الكابيلا لقينا معظم الدم واقف فين؟ فيز. يبقى وظيفه الفيز بلاد ريزوار كفاسه الفيز بلاد ريزوار بتختبر 60-70%. ومذكرت ام اس كيو هتلاقي الاتي، هيجي لك سؤال عنوان السؤال هقول لك الاول ايتم ريزيستنس اكستشينج كاباسيتنس نانو ذا باب. لو عنوان السؤال ارتريول هتختار انهي اجابه في الثلاثه ريزيستنس فيسس الارتريول او ريزيستنس فيسس كابيلاري انهي اجابه تبقى صح تشينج فيسس فين انهي اجابه تبقى صح كاباسيتنس بتاعي. مين اللي بيسمح بالاكتشينج؟ يبقى ده اكتشينج بس. مين اللي عامل المقاومه؟ مش ارضي ارتريول هو ارضي صغير حتى مقاومه يبقى لازم يبقى واسع يبقى صغير ضيق فيبقى ارتريول ما ينفعش ارضي مش عضل مين ريزيرف وار؟ الفين كباسيتي ريسبونس. طب الفلمونه يبقى تحت مكتوب حاجتين حضرتك الفلمونه قال لنا البر دي بتعمل جاز اكتشينج تبادل غازات ودي السكند بلاد ريزرفوار 20% من البلاد بتاعته موجود في الرئه سكند بلاد لان مين الفيرست بلاد ريزرفوار في الرئه السكند هو الفلمونري. نيجي للمفاجئ قال لنا البرت ان البلازما بروتين رغم انها كبيره قوي تقدر تخرج بره البلاد ازاي؟ خلايا الكابيلاري تلتهمها بالبينوسايتوزس وتحطها في رئتك فانت تقايقها بالمسكل بره البط عمليه اسمها اكزو سيتوزيس. هاتان العمليتان تم من خلال فيزيكال تسموا العمليه فيزيكولار ترانسبورت. يبقى الفيزيكولار ترانسبورت عباره عن عمليتين انك تحط في المسكل وتخرج من المسكل بينو بلس اكزو سيتوزيس. السؤال دلوقتي هراجع شويه بلاط هو ليه بنخرج الفيزا وكتير بره البلاط؟ عشان تيشو تستخدمها عارفش تستخدمها لانهم دايناميك لو تيش عاوزه بروتين تاخد الانتي بودي بلازما بروتين كما بلودي هتقعد جوه البلاد كمان هتخرج تدافع على الانسجه عشان كده لازم نخرج الجاما بروتينز وما بلازما بروتين بنفس الطريقه. ثالث حاجه ان البروتينات وهي خارجه بالاسموزيس بتشد معاها ميه يبقى خروج البروتين يفيدنا في ثلاث حاجات تيش تغذى عليها الانتي بودي وبعدين تاخد معاها ميه بالاسموز. طب مين يرجع البروتينات دي اللي طلعت بره؟ قالت دي حاجات ما استخدمتش خساره ده حاجات حلوه قوي. مين يرجعها؟ لازم فيسل عنده بورز واسعه قوي عشان تدخل بسهوله تلم تعمل برينج للبروتين. الليمفاتيك فيسل هي اللي بترجع البلازما بروتين. الليمفاتيك فيسل هي اللي بترجع البلازما بروتين. كده خلصنا المقدمه ننتقل الى سيركوليشن هيستولوجي داخل الصفحات الفضيله. الاستجابه. انا قلت لكم الطالب خاوي كارديولوجي ان الهار بيشتغل كأنه نير بيطلع اكشن تنشن وكأنه مطر عنده ميكانيكا ريسبونس ريستول اند ريستول انقباض وانبساط. يبقى الريسبونس اير اعصابك خد كام شكل في الهار؟ خد شكلين، واحد يوافق النير اللي هو الاكشن بوتنشال، واحد يوافق المطر اللي هو الميكانيكال ريسبونس. كأنه نير بمطر من روعة هذه العضلة، اهم عضلة جدا، ما فيش عضلة اهم من كاردك ماسك، هي الريسبيرتوري ماسك لو وقفت تموت برضه معايا. يبقى دلوقتي عندنا الاكسسابيتي بقى سؤالين، نتكلم عن الاكشن وتنشن بتاع الهار، ونتكلم على الكونتراكشن بتاع الهار. طب الريسبونس خد شكلين، اكشن وتنشن وكونتراكشن. نيجي بقى الاكشن وتنشن بتاع الهار، خلي الصفحه بالعرض. تيجي السؤال ده ازاي؟ اكشن بوتنشال اوف دايره المشهوره المعرجه بتاعتنا حوالين كلمه اوردينري. اتكلم عن اكشن بوتنشال بتاع الفايبرز العاديه. يعني ممكن السؤال ده يجي لك بصورتين، يقول لك اكشن بوتنشال اوف ايبريال اور فنتريكولار موسل فايبرز. ثانيه ايه ده بقى؟ والله مش مسكت من نفسي يعني الكلمة مش مخصوص من نفسه هو سيركوليشن الكره. اه والله لا مش كل السيركوليشن يعني العميله اللي مش عرفنا بقى هو عارف يعني كل حاجه درست احنا كنا قالوا. يبقى ده انترو مقدمه للفيلم كله مقدمه البرودكشن ده لحد ما شفت الكتاب بيشتغل كانه غير اكشن بوتنشال وفي النهار حد يتكلم كتير وقال لي هيجي لنا اكشن بوتنشال اوف اوردري لكن ليه حاجتين ثانيين. ما هو لو قال لي انترال او فنتريكولار موسل فايبر هو اوردري، يبقى السؤال ثلاث صيغ، اوردري هو الانترال هو الفنتريكولار. طيب فاهم. طيب دلوقتي عشان ما نحققش اتفقنا حاجه بسيطه، مش جايين نقول سيربريشن النهارده بس، جايين نراجع اللي فات. فاحنا اللي عارفينه هنحطه الاول بلون اسود، الجديد هنحطه بلون احمر. وعاوز لما ينقلب الوضع من سامع الى شارع تاخد نفس الطريق، لانك هتشوف في الاخر الرسمه شكلها يعقد، في معظمها معلومات انت عارفها. فالاول لازم تفصل للمستمع ايه اللي هو عارفه وايه الجديد، وحط له دول على دول بقى كومبليتلي كونفيوز، مش في الجديد بس والقديم. اقول لك احنا عارفين ايه؟ انا عارف ان اي اكشن بوتنشال عباره عن دي بولاريزيشن، السندنج لين بيمثل الدي بولاريزيشن، ودي السندنج لين بيمثل ال ري بولاريزيشن. يبقى السندنج بيمثل الدي بولاريزيشن، ودي السندنج لين بيمثل الري بولاريزيشن. هنا بقى الري بولاريزيشن از سلو تراي فيزيك، يعني نزلنا حته كده سمول وراكز ما كملناش، قلنا نقعد شوية، وقفنا بفلاتو، فلاتو لو مسطح رجعنا كملنا الموضوع تاني. ده منظر الأكشن بوتنشال. يبقى أهم ما يميزه هو مين دلوقتي؟ هو وجود الفلاتو، الجديد ده الفلاتو. لأن افهم، لو أنا شلت هذا الفلاتو ورميته في الشارع، الحتة اللي سمول ورابد هتلحم في الحتة اللارج ورابد، هيبقى أكشن بوتنشال عالي خالص. طيب يبقى الجديد دي بلاتو، هو ده اللي قطع الريبولاريزيشن، خلاها ثلاث حتت، حته صغيره وبعدين بلاتو وبعدين نكملها حته كبيره، يبقى سلو تراي فيزيك. ده المنظر. طب الايونيك بيزس، احنا عارفين من زمان ان الديبولاريزيشن سببه صوديوم انفلكس، دخول الصوديوم، وعارفين ان الصوديوم شانل عندها كام جيت؟ 2 جيت. فات صوديوم شانل، يبقى فات صوديوم. وعارفين ان اي ريبولايزيشن سببه حاجتين، الاول ان اكتيفيشن اوف صوديوم شانل، وبعدين اكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل، اكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل، اكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل. ثاني الديسندنج ايه؟ حد كده مش كام جديد؟ وعارفين ان احنا البدايه كانت ناقص 90 فولت ولا ملي فولت؟ ملي طبعا. تفوتكم الكهرباء. في اخطاء لما نغلط فيها بعض مش حاجه جوه الجسم بتموت كله بيل في الوقت. بس كنا في النيرف بننتهي فوق عند كام؟ 35. مش فارقه غير الرقم زائد 20 ملي فولت نقطه جديده. يلا نبص دي بقى فكده احنا بنوضح ايه اللي عارفينه ومش عارفينه. نقولها بقى على بعضها بس حته جديده بقى في الهارت الديبولاريزيشن مش سببه فقط الفات صوديوم شانل لكنها بنبتدي بفات صوديوم وبنكمل بسلو كالسيوم صوديوم شانل. وبالك انا ارسم الكالسيوم كبيره والصوديوم قليل احنا بنفوت كالسيوم اكتر من الصوديوم. وقاعده من اهم القواعد في الطب الصوديوم سريع الكالسيوم بطيء. الصوديوم سريع فاست شانل انما الكالسيوم بطيء. يبقى دي جديده. حاجه اقول كده انا عاوز اقول ان الراجل الاوثر قسم المراحل الخمسه دول الديبولاريزيشن سماها زيرو والفيز دي 1 2 3 4 يبقى خمسه فيز. كثير من المعيدين لو سالته ليه الراجل ده ما قالش 1 2 3 4 5 يعني انا لو عاوز خمس افراد اديهم نمر بنلعب مثلا براس ومسيات مش هنمر واحد زيرو واحد تلاته اربعه محدش بيعمل كده بينمروهم واحد اثنين تلاته اربعه. فليه الاوثر ده قال زيرو واحد اثنين تلاته اربعه؟ لا السبب واضح جدا الراجل ده عاوز يقول لنا خدوا بالكم في الزيرو دي حاجه واحد اثنين تلاته اربعه دي حاجه ثانيه. في الزيرو دي اسندنج ذا ديبولاريزيشن ذا صوديوم انما فيز واحد اثنين ثلاثه اربعه ده ديسندنج ذا ريبولاريزيشن ذا بوتاسيوم. انا عاوزكم تسالوا بعدين شوفوا كام واحد هيجاوبها هيقول لك هي كده لانها كده مع ان هو الراجل الاسر اللي حاططها يعني كان ممكن هو يرقمه واحد اثنين ثلاثه اربعه. قول له ليه ما سموهمش واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه؟ مالكش دعوه هقفل عليك هو مزاجه كده كلام سياسي هو كده بينبهنا خدوا بالكم هما مش خمسه زي بعض. الزيرو ده حاجه والواحد اتنين تلاته اربعه ده حاجه تانيه. ده اسندنج ده ديسندنج ده ديبولاريزيشن ده ريبولاريزيشن ده صوديوم ده بوتاسيوم. فنبهنا خدوا بالكم انا عامل لكم تحسيبها تاخد بالك فتحه. يبقى الزيرو ده قلنا سببه ايه اللي هو الديبولاريزيشن مش بس الفات صوديوم شانل ايه اللي استجد علينا؟ لو كالسيوم صوديوم شانل. طب فيز 1 هنا ايه سبب الريبوزيشن؟ كنا اتعلمنا حاجتين ان اكتيفيشن اوف صوديوم واكتيفيشن اوف بوتاسيوم. دي حاجه جديده احنا في الريبوزيشن عاوزين بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. طب ايه رايك لو سرعنا الموضوع شويه في اننا دخلنا كلورايد خد بالك والكلورايد شانل دي مين اللي هيفتحها؟ بص الكالسيوم ده. فعشان كده الانجليش كلمه طويله بيقول لك ايه؟ كالسيوم اكتيفيتد كلورايد شانل. يقول لك اقراها من اليمين الشمال. كالسيوم بياكتيفيت كلورايد شانل فيبقى كالسيوم اكتيفيتد كلورايد شانل. يبقى دورنا دي الدور العمليه احسن. فيز 2 بقى اللي هو اهم فيز هو البلاتو. ده طالب قال لي مش محتاج تقول لي انا اقول لك انا هستنتجه. احنا لا احنا طالعين ولا احنا نازلين. ليه ليه حصل بالانس ما بين قوى الصعود وقوى النزول صح؟ يبقى حصل بالانس ما بين الكالسيوم سلو كالسيوم صوديوم شانلز خلاص وما بين خروج البوتاسيوم. بالانس ما بينهم. طب بعد كده في الثلاثة ده عادي ده ريسندنج ليمب ده الريبولاريزيشن سبب خروج بوتاسيوم. مفيش مانع لو قلنا ان هما ثلاث انواع من الشانل واحده ابتدت تبقى انترا رابد والثانيه رابد والثالثه سلو. فيز اربعه ده اساسا مش تبع الاكشن بوتنشال ده ريستنج ميمبرين بوتنشال بس الاوثر حب يشرح الكهرباء كلها في رسم واحد. يبقى ده سببه سيلكتيف بيرميابيلتي ثم سيلكتيف بيرميابيلتي ثم سيلكتيف بيرميابيلتي وبعدين نمره اثنين صوديوم بوتاسيوم يبقى احنا ما عندناش غير ثلاث كلمات زياده بس الشكل خطوه ثم ثلاثه زياده ان الديب ورديشن انا براجع معاكم اللي فات مش بس بديكم جديد احنا بنداعم اللي فات الديب ورديشن عادي سببه فاس صوديوم شانل انا قلت ثلاث حاجات بس ادي اول واحده فيهم في الهارت مش بس فاس صوديوم شانل وسلو كالسيوم صوديوم شانل فين واحد ايه سبب الديب ورديشن علينا حاجتين ان اكتيفيشن اوف صوديوم واكتيفيشن اوف زودنا حاجه سمع عمليه اكتر تخلي الكلورايد بس يخلي بوص دخل كلورايد اكتيفيتد بالكالسيوم كالسيوم اكتيفيتد كلورايد شاش ثالث واخر حاجه جديده اللي هو البلاتو ده ودي انت بتنتجها لوحدك فبين ايه حصل بلد ما بين البوتاسيوم والسلوب كالسيوم صوديوم فهمت انما لو الشارع حط الرسمه دي قصادك تعالى كتكوت ايه ده ابيض يا ما طلبه جت ايه مش فاهمين الرياكشن بتيجي بتاع الفرق مش فاهمين ايه لما تيجي تشرح اوعى تحط جديد على القديم عارف اللي يحصل مش بس مش هيعرف الجديد والقديم يتلخبط لازم تفصل تماما ده كانك بتراجع اللي فات اي ديب ورديشن سبب دخول الصوديوم الكالس فات شال ثلاث كلمات دي انا بس ثلاثه مفيش اطفال مش فري وورد سبب ديب ورديشن مش بس دخول الصوديوم الفات شال ده في النيرف احنا راجعنا النيرف هنزود كمان سلو كالسيوم صوديوم شانل ادي اول معلومه فيها طب سبب ريجوليشن انا براجع اللي فات براجع النيرف في سبب ريجوليشن حاجتين ان اكتيفيشن صوديوم شانل واكتيفيشن اوف طب ضفت تاني حاجه كلورايد اللي هيفتحه كالسيوم يبقى كلمه طويله بس دي مفهومه كالسيوم اكتيفيت كلورايد شانل اختار الكلمه دي لتو وقفت انا في طلوع على نزول يبقى حصل بدل ما بين البوتاسيوم وين سلو كالسيوم صوديوم شانلز This why in our system are different. In no time انت فاهم what is the ionic phase. هنا في نقطة جميلة بقى. فالبلاتو ده ليه فايدتين. هقول نمرة اثنين مش نمرة واحد، نمرة واحد مبقية. في اثناء البلاتو بيدخل ايه؟ كالسيوم اللي هو مهم للانقباض. اصل الكالسيوم اللي في الساركوبلازميك ريتيكولم اللي جوه القلب مش كفايه ان القلب ده مش عضله عاديه لتنقبض من المهد الى اللحم فعشان كده كنت قلت لكم في المراجعه انها بتحتاج كالسيوم زي اللي في كده المصل من جوه ساركوبلازميك ريتيكولم وزي اللي سموث مصل من بره الاكسسوار فيوري يعني الكالسيوم ده داخل مش بس يعمل بلد ده داخل عشان يحصل انقباض حتى في سؤال ام اس كيو بيبقى داخل عن طريق ايه؟ مين اللي بيوصل المصل في السكيتا المصل بالاكسسوار فيوز داخل عن طريق التي تي فيوز داخل عن طريق التي تي فيوز حاجه بقى خاصه بالعدل اللي هم مش كاتبينها طب يبقى انا دلوقتي معتمد على كالسيوم كالسيوم جوه وكالسيوم ايه؟ بره يعني في الكالسيوم بتاع الساركوبلازم الكتيجرام اهو والكالسيوم بتاع الاكسسوار فيوز طب ربنا عمل حاجه رائعه مش كاتبين هم خلى الكالسيوم اللي جاي من بره هو اللي يطلع الكالسيوم من جوه عشان الاثنين يجيلوا بصوره بتاعتكم انفجاريه اكسبلوسيف ظاهره اسمها كالسيوم انديوز كالسيوم ريليز يعني الريليز اوف كالسيوم اللي جوه بيبقى انديوس بيتعمل بالكالسيوم اللي بره كالسيوم انديوس كالسيوم ريتو هحكيت لكم قصه عن الهورس اند كاريج اللي هو العربيه في الغرب الامريكي اللي بيجروها ثمن حصنه العمليه دي عاوزه هارد لازم صفين الاحصنه يمشوا بنفس السرعه احنا بنتفرج عليهم في المسابقات ثاني على المهلو هناك من كتر ما انتم تشوفوها سهله تحلكوا انها بتدخل لوحدها دي عاوزه حرفيه جامده متخيل لو صف الاحصنه سبق قليلا قليلا العربيه يحصل لها ايه؟ فالهارموني مطلوب عشان كده انا دعيت من زمان ما كتبناش طب باي طريقه يحصل هارموني تناسق ما بين الكالسيوم اللي بره والكالسيوم اللي جوه يعني يمكن ده يطلع في وقت ويطلع في وقت لا ربنا خلى اللي بره يطلع ايه؟ هو كالسيوم انديوس كالسيوم ريليز ثاني يبقى في هذا الاكشن بوتنشال في ثلاث كلمات زياده بس الديبولاريزيشن مش سببه بس فاست صوديوم شانل في الزيرو. سبب كمان سلو كالسيوم صوديوم شانل اجواء رحم. ان الريكورنيشن من سببه بس ان اكتيفيشن اوف بوتاسيوم اكتيفيشن اوف صوديوم كالسيوم اكتيفيتد كلورايد شانل. وثالث معلومه واخر معلومه ان الزيتو حصل بلد ما بين خروج الكالسيوم ودخول الكالسيوم والصوديوم. اقلب الصفحه اتفضل. في بقى الديوريشن ماكسيم تنشن. سبع سؤال لسه سبع سؤال بسيط. سؤال صغير وكبير كبير. الاكشن تنشن بتاع ايه صغير عنده بلاكوت صغير بياخد مده قليله 50 ل 200 ملي سكند. البيرت الكبير بلاكوت طويل بياخد 300 ملي سكند. الجيرمان سيستم دي اعداد ما يتهمش العيان فيكتبوها 200 و150 رقم مضاعف الكتره 150 ملي سكند والبيرت 300 ملي سكند. تطبيق ولو ده انجلش سيستم 50 ل 200 بدل ما يبقى رقم واحد ومتعلق بالرقم الثاني يبقى ملوش اي علاقه بيه بقى الرقمين في حاجه واحده بلاش قيم. ونيجي في الهيموجي بنكتب 14 جرام. طب امتى العيان يبقى عنده انيميا؟ لا دي ما نكتبهاش بقى. دي لازم نقولها احسن. لما يبقى تحت 2.5 عن هذا الرقم. يعني الدقه حيث لا ينبغي الدقه. وعدم الدقه حيث ينبغي الدقه. نيجي بقى الحته اللي جايه عايزين نحط على الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال 0 1 2 3 4 فاهمين ليه هم قالها 0 1 2 3 4 منحنى؟ عايز احط على هذا المنحنى احط منحنيين. هنراجع لفين؟ عايز احط الاكسيتابيليتي تشينجز اللي هو الابسولوت افكت بيريد والريلاتيف افكت بيريد. وعاوز احط الميكانيكال ريسبونس اللي هو الانقباض ستول ويل. نرجع للعلامات اللي عارفينها. قالوا لنا ان الابسولوت افكت بيريد مع الاد سيتنج وحته في طيب يبقى 100 100 كونسايد مع الاسيندنج اللي هو 0 وحته في الديسيندنج اللي هو 1 و2 ونص 3 لان 3 هو ده الريال ديسيندنج هو ده فعلا الريال ديسيندنج. يبقى لحد هنا احنا ابسوليوت ريفراكتري بيرد. يبقى الاكسيتابيلتي نزلت من نورمال الى 0 ابسوليوت ريفراكتري بيرد. تشمل يبقى الكلام ده راجع للفات تشمل الاسيندنج وحته في الاسيندنج. فهنا ما قالوا لنا هناك ان الريلاتيف ريفراكتري بيرو بتاخد الريست اوف الاسيندنج. طب اهي ده اللي فاضل في الاسيندنج. يبقى هو ده الريفراكتري بيرو اللي هترجع للكتابيتي من 0 الى النورمال. لا هي نورمال ولا هي زيرو. حاجه بين الزيرو والنورمال ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. يبقى في حاجه جديده ما قلناش حاجه جديده. عايز احط السيستول والديستول. خد بقى معايا في حاجه يعني خاصه بالعبد الله فسميها نمزان كده. احب احط خط عند السيستول ده نهايه السيستول. سيستول بدايه ونهايه. فتفكر هنوصل هل أيهما أصبر الكهرباء أم الإضاءة؟ يعني إيه رأيك؟ يعني حتى إن كانت الفترة الزمنية وجيزة لكن أنا بسأل هل الكهرباء توصل أول ولا لمبة تنور الأول؟ لمبة تنور الأول. نفس المنطق القلب شغال بالكهرباء يبقى لازم يحصل له ديفوزيشن الأول وبعدين يبتدي الانقباض. يبقى في الام كيو سيستول بيجين افتر ديبولاريزيشن ما بيبداش مع ديبولاريزيشن. ارجع للمسرحيه الكهرباء تدخل تروح للسركوبلازميك تيكلا تطلع كالسيوم مشهد اول. ماشي التاني الكالسيوم يمسك في التروبونين يشيل التروبومايسين يكسبوز البايندينج سايت في الاكتين تطلع كروس بيجز. ماشي التاني حصل انقباض لسه انقباض في المشهد التاني. المشهد الاول كان كهرباء، المشهد الثالث كان انقباض بمعنى المصاعيد. يبقى ده سؤال في الان اس كيو مهم. لو قلت ان الستول بيجينز مع الدي بوزيشن ده بيبتدي بعد الدي بوزيشن، اهم كلمه هي اللي جايه اند اند باي ذا اند اوف بلاتو. الستول بينتهي مع البلاتو. بص كده يبقى الستول طول ما فيش ستول في ابسوليوت ريفراكتري بيريود. فالطالب ذكي الابسوليوت ريفراكتري بيريود بدات قبله وانتهت بعد. يعني الستول باكمله مدفون في الابسوليوت ريفراكتري بيريود. يبقى لو اديت اي ستيمولس للهارت في فتره الستول انت اكشلي اديته في فتره الابسوليوت ريفراكتري بيريود. يحصل استجابه ولا لا؟ عشان كده عمر ما الهارت بيعمل ستول فوق ستول، عمره ما يعمل كونتينوس ستول، عمره ما يعمل تيتانس. اصل لو عمل تيتانس زي السكريتر مصر، السكريتر مصر ممكن تقعد منقبضه في وضع معين كده، شايل الحقيب. تخيل لو الهارت انقبض وثبت على هذا الهارت، يتوفاك الله في غضون دقيقه. يبقى ليه الكارديو مصر كان نيفر بيت يو تونايت؟ لان عمر ما الهارت ما هيحتاجيه في اساس ستول، ليه؟ في ابسوليوت فاكت كبير. ليه الجملة؟ قلتها لكم حلوة رباعية في الأشواط. قلت أطال الله في عمر الأكشن بوتنشال بأن جعل بلاتو. يبقى بقى ركز فينا ليه ربنا حط هذا البلاتو في الهارت؟ أطال الله في عمر الأكشن بوتنشال بأن جعل بلاتو. ليطيل في عمر الأبسوليوت ريفراكتيف هيرو. لتشمل فترة السيستول حتى لا يحدث فتنس. قول له وبعدين في اشواط ايه البلاتو ده؟ هو ده الفرق الوحيد بين اي اكشن بوتنشال تاني. لو شلته باكشن بوتنشال عادي. اطال الله في عمر الاكشن بوتنشال بان كان على بلاتو ليطيل في عمر الابسوليوت افكت بيرو لتغطي فتره سيستول فلا يحدث فتنس. يبقى دلوقتي عرفنا الفائدتين بتاع البلاتو. ليه في بلاتو؟ واحد طول الابسوليوت فاكتوري بيرو خلاها تغطي السيستول عشان ما يحصلش كده. اثنين في فترة البلاتو بيدخل كالسيوم، فترة البلاتو بيدخل كالسيوم وهو ده اللي مهم جدا للانقباض على الستول. بويزنز فور بلاتو. طب نيجي الباستول، الباستول بياخد ضعف مدة الثيرد فيز دي. كده يعني. ده ملوش قيمة، في بس سؤال واحد كده مش كده حابب تاخد بالك منه. انه انت فيز اربعة ده، فيز اربعة ده اكشن ريستنج ممبر متنشن، بس هو حب يشرح كل الكهرباء على بعض، انما ده ريستنج ممبر متنشن. يبقى بص مين بياخد وقت اطول؟ الميكانيكال ريسبونس اللي هو السيستول والديستول ولا الاكشن متنشن؟ بص ميكانيكال مره ونص قد الليكتر، ده سؤال ام اس كيو. لو انت اتقطت فيز اربعه لان ده مش اكشن بوتنشال واحد فاهم ده ريسك ميكرو بوتنشال يبقى 100% الميكانيكال خد مده اطول من الالكتر. طيب قربنا خالص لنا خطيتين صغيرين وعارفينهم الاثنين كل اللي فاضل عندي. انا مراجع اللي فات على فكره لغايه احنا مراجع استنى يعني في الهارت مفيش هايبر بولاريزيشن. No hyperpolarization. That MSQ. Give me a message, can you? كده هو خد الحتة دي معانا. عشان ننتبهنا ان كان في بدل الريستنج ميمبر بوتنشال هنا كان في هايبر بولاريزيشن. ليه مفيش هايبر بولاريزيشن؟ تفهم. الهارت ده عضلة بتنقبض من المهد اللحمي بدون توقف. الهايبر بولاريزيشن ده بيبعدني عن فاين ليفل اللي انا عاوز اروح له بعد ثانية عشان ابتدي انقباضة ثانية وبعد ثانية عشان ابتدي انقباضة ثالثة. ليه ابعد عن الفايرنج ليفل وانا هروح له دلوقتي حالا؟ حاجة انا عاوزها بعد ثانية، ليه ابعد عنها؟ خليني قريب. ان الهارت ده طول النهار فايرنج ليفل انقباض، فايرنج ليفل انقباض، فايرنج ليفل انقباض. يبقى على طول عاوزين الفايرنج ليفل، ما نبعدش عنه ابدا. There is no no hyper polarization to cover the muscle to any skill. But someone has to pay the price. هاي فبروليشن ده كان بيبعدني عن فرن جبل بيخلي فيه فترة فيها الاكسيتابين فضرها مش عم بوصهم الكارديك ماسل immediately بعد الريفاكت فيرو بيجي فترة فيها الاكسيتابين دي بتزيد سموها سوبر نورمال سيزو اكسيتابين كل مرة بحكيها بكل الأسى بتذكر غالبا اسمها رضوى رحمها الله وهي في سنة رابعة بعد ما ماتت بعد اخر بكالوريوس رابعة والدها استاذ عندنا كارديولوجي الحته دي مميته سموها الفنربل فنربل يعني انت عرضه انك تموت في الحته دي فنربل ديرو عشان يتوفاك الله محتاج الى شيئين ان حته في القلب غير الاوتوماتيك سيل غير الاس انود تطلع كهرباء دي نمره واحد ومش كده بس الفيلي رير المفروض مين بيطلع الكهرباء انتشر وفاد حته في القلب تتجنن وتطلع كهرباء برضه كده مش هتموت الا بقى اذا الكهرباء ثابت كل ده وقعت في الابسوليوت في وقعت في الفالنر وزيرو دي السوبر نورمال فين في الحاله دي بس كده يحصل له فايبرنيشن يعني يرتعش كده ويقع فايبرنيشن ويتوفاك الله وانت في رعاية الشباب يبقى ده السبب شخص في رعاية الشباب ما عندوش قلب ما عندوش حاجة فجأة توفاه الله وهو نايم على الصحة او هو واقف وقع مات ان حاجتين كهرباء من حتة مش اس انود في القلب دي لوحدها ما تموتش ودي رير عشان ما تخافش دي رير اكستريملي رير ان حتة تانية تطلع كهرباء المفروض تطلع كهرباء للاس انود وتسيب كل ده وتقع في سوبر نوفا ستيت اوف اكسيتابيلتي بتذكرني بالمثل الانجليزي بيقول لك واحد جه مشي تحت عماره حظه وهو ماشي وقعت عماره طبقت عليه مات It's very unlucky to be بمثل الانجليزي to be the wrong person الشخص الخطأ at the wrong place في المكان الخطأ at the wrong time وقت وقوع العماره يبقى wrong person at the wrong time at the wrong place في الطب عندنا هو ده it's very unlucky to be the wrong person at the wrong place at the wrong time ان يجي لك كهرباء وفين مكتوبالك في السوبر نوفا فيز اوف اكسيتابيلتي فالنبل يتوفاك الله على طول خلاص يبقى ده الاكشن بوتنشال بتاع الهارت فضلي بقى خاصيتين في الكونتاكتيفيتي هاخد في الكونتاكتيفيتي خاصيتين هات لي بقى الصفحه اللي بعدها ركز بقى وبش طالع كل الصفحه اللي عند مصر بالانجلش اكسيتيشن بروتكشن توبيك سؤال نظري مهم وثاني هو المولكيولار ثيوري بالعربي اكسيتيشن بروتكشن توبيك نكتب المشاهد الأربعة بتوع مسرحية الاسكيت المصري شفتوه هتكتب الجملة الأكشن بوتنشال بيقتحم عن طريق الدي تيبيول الكهرباء السيركوبلازميك ريتيكولار الزيرني عن طريق رايانودين ريسبتورز يفتح الشانل ويطلع الكلب مشهد أول مشهد تاني يمسك الكالسيوم بالتروبونين يشيل التروبومايسين يكبوز البايندنج سايتس في الاكتين يطلع كروس فيجن مشهد تاني مشهد تاني سايكلينج بايندنج بنزين ديتاشمنت اكتيف مشهد الرابع الرياكتيشن اذا الاكتف ان الكالسيوم هيبقى بامبد هنرجعه تاني بطاقة تاني فيرجع التروبونين تروبومايسين اللي هو ريلاكسينج فيلمنت يفصل في الاكتف المايسين نكتب كم دي رجعته لك بسرعه بس تضيف عليه نقطتين جبت منين الكالسيوم في الارض جبته من حتتين مش من حته واحده مش بس ان الساركوبلازم ريتيكولم جبته من الكالسيوم بتاع الاكسترا سيلر فلويد دخل في فتره ايه انا هسيبها لك في الرابتر شو ما اتحصلتش فيه انهي فتره اللي مهمه الرابتر فيها الكالسيوم بلاتو فيز 2 اللي هو اهم ما يميز الايه الاكشن بتاعتي عشان ده سؤال ام اس كيو الكالسيوم اللي جاي من بره ده في انهي وقت بيدخل في البلاتو في البلاتو فيز 2 فيز 2 بلاتو بيدخل الكالسيوم تسمع بنفسك او تتبع عن طريق ايه؟ ترانسفيرس تيبيولز. ترانسفيرس تيبيولز هي اللي بتصل عضلة القلب بالإكسترا سيرا فلويد. ان ده برضو سؤال ام اس كيو. ترانسفيرس تيبيولز انا مش كاتبها، اللي كاتبها تاني مع ريلاكسيشن. طب عشان يحصل ريلاكسيشن لازم اخفي هذا الكالسيوم. طول ما الكالسيوم عالي في السركوبلازم في انقباض. عاوز تعمل ريلاكسيشن لازم تخفيه تماما من السركوبلازم بثلاث طرق. الاول وقف دخول الكالسيوم عشان نقلله اقل يقين. الاول واحد في ميه بتغرق شكيته، الاول اقفل الحاجه اللي مغرقه وبعدين نشيل الميه. يبقى اول حاجه عندنا ان الكالسيوم انفلوكس از كات اوف، نبطل ندخل كالسيوم وكميه كالسيوم اللي جوه نخلص منها فرنسيه. نرمي شويه في الكالسيوم في الدكلم وشويه نطلعها ثاني اكسترا سيرا فلويد عن طريق الاي تي بي. طب لسه في بقايا صغيره كده عاوزين نخلص منها بسرعه. كما قوة شمشون في شعره قوة الكالسيوم في شعره. خليها تتحد مع بروتين. موجودة سويش قيمة. binding to protein. يبقى ده ازاي بنتخلص من الكالسيوم؟ ثلاث طرق. وقف الانفلكس. قطعه. ارمي شوية جوه. سكوبيرت بوتيكا وشوية بره على طريق تي تي بيول. وشوية لفضلين اعمل لهم binding to protein. تحط دول مع الاربع مشاكل. يبقى ده اجابة سؤال تاني ببلاش اللي هو excitation contraction coupling to cardiac muscle. زي الاسكتر واخد بالظبط، بس تحط جبت بين الكالسيوم وهتخفي زي الكالسيوم. لا جبت بس السركوبلازميك ريتيكولم وهتخفي بس السركوبلازميك ريتيكولم. هنا لا في وضع مختلف. بيرفورمانس قلنا في الماسل ان في نوعين من الانقباض، ايزومتريك وايزوتونيك. مين بياخد وقت اطول؟ ايزوتونيك. اي انقباض بيبتدي ايزومتريك وينتهي ايزوتونيك. عارف مين البيست اكزامبل؟ الهارت. بص لي ادي الهارت اهو. الهارت يبقى جوه دم والفاز مقفوله. الدم في الاوضاع الطبيعيه بقى الضغط، محدش يقدر يضغط سائل. فالهارت هينقبض زي كاني بالظبط ماسك كره بلياردو في ايدي. ايه رايك؟ لو انا ماسك كره بلياردو غشك في ايدي اقدر اضغط الكرة؟ لا، يبقى حجم ايدي ثابت. ما بيتغيرش، لان الكرة لا تنتقل خشن. بس الضغط الواقع على الكرة بيحصل له ايه؟ ده يسموه ايزومتريك كونتراكشن. الهارت اول ما يبتدي ينقبض ينقبض ايزومتريك، لانه ما بيقدرش يضغط الضغط. حجم عضلة القلب زي ما هو ثابت. الدم لا ينتقل، لكن الضغط الواقع على الدم بيحصل له ايه؟ من ايد. فمن الاخر روح فاتح الباب. والدم يهرب في الاورقه فيبتدي عضله القلب تقصر، يبقى تحول من ايزومتريك الى ايزوتونيك. امتى؟ لما تفتح الاورقه الباطن. يبقى كل مره القلب بينقبض الاول ايزومتريك لحد ما يفتح الباطن وبعدين يبقى ايزوتونيك. الايزومتريك ايه اللي ثالث؟ اللين. ايه اللي بيتغير؟ تنشن. فمين اللي يعبر عن قوه الانقباض؟ تنشن بريشر. هو ده عرفتوها تحتيها. الايزومتريك بتقيس قوه الانقباض ازاي؟ بالديفلوب تنشن. انما بص لي في الايزوتونيك، بص لي كلام بسيط كده لما تفهمه هشرح شرح بتاع طفل في ثلاثه ابتدائي. لسه حتى امبارح بقول لاستاذ الكلام ده. انا يعني محتاج شخص غبي مركز وما ينفعش مع اينشتاين مش مركز. انا مش عاوز شخص ذكي جدا عشان يفهم. عاوز واحد بيسمع بيقول ايه؟ خد تمام. الايزوتونيك العضله بيحصل لها شورت بتقصر. ايه رايك قول لي انهي انقباض اقوى؟ الاول ولا الثاني؟ الثاني طبعا. الثاني ليه؟ ان الديجري اوف شورتنج اكثر. افرض كده في الانقباض الاول، لا افرض اكثر في الثاني. يبقى قوه الانقباض مين عبر عنها هنا؟ الديجري اوف شورت. بص للثاني. ده الانقباض الاول. وصلنا هنا. وده الانقباض الثاني، وصلنا نفس النقطة بس أسرع، يبقى أنهي انقباض أقوى؟ يبقى من الفيلوستي أوف شورت. يبقى عندي حاجتين يقولوا لي قوة الانقباض إيه في الأيزوتونيك لما العضلة تسرع. افرض قد إيه وبأي سرعة. يبقى الديجري والفيلوستي أوف شورت. طالعين بيها، فما قلتهاش ما بنقراش مع بعض. ومش عاوزة ده يعني ذكاء حاد عشان الواحد يعرفه. طيب. فاكتورز افكتنج the performance اللي هو contraction. أربعة. أنا هاخد اثنين اللي قلناهم قبل كده، والاثنين اللي ما قلناهم مش هنسيبهم. دخلوا في الامتحان هيقولوا مصر يوم مش هنحاولنا بتاني نحاولنا كذبات لو ما عادش وفيش ده اللي بقوا فيه يعني هتلاقي يقعدوا فيه مده بقى ف وجمهور اغلبنا هدي هنا بقدي هدي هنا حاجات هنا يعني ليش مصر مش هنحاول انما نتاحوا نكمل مفيش داعي دلوقتي نصغر كاهلك في حاجات موس بروبلي مش في ناس طبعا عندنا شحار هاي زي دكتور مجدي عيسى ترانسبريشن هاي كله طبعا ترانسبريشن في البسط مجدي عيسى وكل ده قريب بس مش هو طيب كان في اول استنى لا لا لا لا لا لا مش هو لا لا مش هو لا لا بص انا اول حاجه خدناها دي كده اللي هي البيلر اللي كتبه سؤال النهارده اللي هو لين تنشن ريليشن شيب يو ستارتنج نو دي مسابقه تاني رومي لأن الروم بيعمل ايه المتصابق اللي يجيب له ليه عشان يزود الانيشن لين فيزود الفورس كونفكشن وذين ليميت فاهم قلنا قوه الانقباض بتعتمد في المسرحيه على كام كروس بريدج هيمسك هيطلع من المايسن يمسك في الاكل كل ما زودنا الكباري يبقى الشاب ده يبقى اعقد فقوه الانقباض مرتبطه بعدد كروس بريدجز والسيم كاب وقلنا اكبر عدد من كروس بريدجز لما الانشزام تختفي زرعتنا الانتقاله وفي هذه الحاله وفي هذه الحاله طول السركوبية هيبقى انسين كان ايه 2.2 مايكرو سوتو صح انها اللاعب زرعت سوتو لا احنا رجعنا لفين انا قلت معظم المعلومات ده 90% من اللي هقوله مش المعلومه دي بس انا من الاول قلت لك انت عارف ايه كل ما تزود اللين هيزيد الفورس وذين ليميت ودي اسمها ايه ستارتنج لود انهي لود هو اللي بيطول النيشا لينس والماسل فري لود ولا الافتر لود عشان كده العنوان فري لود الماسل ده ولا الفري لود ما بتطولش من الافتر لود طب السؤال اللي جايبه لك النهارده اللي عنده دقه هو هنا مين المعبر عن قوه الانقباض؟ تنشن لانه قال لك لين تنشن يبقى ده انهي نوع من الانقباض اللي هو بيبقى التنشن هو اللي بيتغير واللين ثابت وجايبها لك سؤال النهارده في اللين تنشن ريليشن شيب نوع الانقباض ايه في ناس ما فهموهاش هنا اللي بيعبر عن الانقباض هو التنشن يبقى اللي ثابت هو اللين اللين ثابت تبقى عايزه ما تجيبناها النهارده سؤال دي جاوبته بقى التفصيل بتاعه صعب فعلا طيب انا اقول معلومتين زياده اللي هم دقيقين جدا دلوقتي انا عاوز اشتغل على عضله القلب كده خد لي حته من عضله القلب ما ينفعش ليه؟ اصلها مش مستقيمه دي دايره حته هتبقى مبنيه شوف يا حته كده زي سوسج زي السجفايه في عضله القلب مفيش حاجه زي السجفايه غير البابيلا اللي مصر عشان كده كل الشغل بنشتغل على البابيلا اللي مصر اللي هو جوه القلب في حاجه اسمها فابيلر مصر الزوائد فابيلر يعني زائده اللي هي بتمسك الكاسس بوطه الكورده تنديني التندو اللي زي الكور هتشوفوها جوه القلب وخدت سمعتوا عنها في ثانوي ان جوه القلب في زوائد كده تحمل ماسكه الكاسس الضغط بتاعت المصر المهم انسى ده كله انا ليه خدت الفابيلر مصر لان دي عدله ليه ما باخدش اي حته ثانيه في القلب انها عوجه خلاص سهله كده القلب كده ما اقدرش اخد اي حته جديده انها دايره عوجه فباخد حته عدله اللي هي مين؟ البابيلاري ماسل اي بص دي البابيلاري ماسل العلبه دي فيها ايه؟ دي بابيلاري ماسل انا هاجي نعمل تجربه انا وزميلك كده همسك البابيلاري ماسل دي فيها حاجتين فيها كونتراكتايل ايلمنت فيها عناصر منقبضه اللي هي مايكروماكس وفيها سيريز الاستيك اليمنت يعني فيها مايسن واكتن هم دول الكونتراكتايل اليمنت وفيها استيك كده اللي هو يسموه سيريز الاستيك اليمنت فانا هشد العضله كده كده بالعضله انقبضت انا شديتها كده انقبضت الاس بيحصل له ايه مش فاهم فانشد يبقى التنشن يحصل له ايه هيزيد من غير ما تنقبض يسموه ريستنج تنشن اي عضله ما بتنقبضش انت مسكتها هي فيها اسك فلما تعمل كده يبقى انت عملت ايه بالاسك شديت تنشن يزيد بس ما انقبضتش فيسموا ده ريستنج تنشن اهو الكيرف ده اسمه ريستنج تنشن والعلاقه without limit الليمت الوحيده في الاخر ترفع العضله قعدت تشيل ده اي هاتك في الاخر بوم قطعته يبقى هنا مفيش وهين ليمت بعد ما انا سبت البابيلا المصري دي كده وشدتها بيسموه ريستنج ايه؟ تنشن هيجي زميل معاه الكتريكال ستيمولس يكهرب العضله فما يكهربها تنقبض ازاي هتنقبض؟ الكروس بريدجز هيشد الاكتين جوه المايك يبقى الاستك يحصل له ايه؟ شد اكتر فيسموا ده الاكتيف تنشن يبقى في نوعين من التنشن الشد بتاع السيريز الاستيك اليمنت ده ريسك العضله مش منقبض انت بتشد الاستيك اللي جوه لما تستيميليت الماسل هيطلع كروس بريدجز من المايسن تشد الاكتين فيشد الاستيك اكتر فيسموا ده اكتيف هو ده اللي بيوصل اقصاه لما يبقى طول السرقومير اللينث بتاعه كام 2.2 يبقى هنا في ماكسيمم تنشن هو ده كام بي سهل قوي يبقى زودنا بس ريستنج تنشن انا اي عضله قبل ما تنقبض لو شديتها انت شديت السيريز الاستيك اليمنت شديت الاستيك اللي جواها يبقى التنشن هيزيد من غير انقباض سموها هي مرتاحه ما انقبضتش سموها انما لما تديها ستيمولس بقى والمايك يشد الاكتر يبقى ده اكتف هتقلي يجيب اللينس طبعا الاكتف اعلى من الريستنج لان هو عباره عن الريستنج مضاف اليه انت شايفها كده بالاضافه للشد اللي هيعمله الاكتف يتبني الاكتف اكتر من الريستنج والاكتف يصل اقصاه عند كام؟ 2.2 معلومه اخي فاضل لي دقيقه بالظبط فاضل لي يعني عشان ما ابقاش اقول اكثر صدقا 3 مينتس بعد ما اقول النقطه 3 مينتس مش 5 دقائق هنا مين اللي بيعبر عن اللينس في حاله عضله القلب الصيف فقط القلب بيبتلي دم في الدستول بيعبر عن طول عضله القلب وحجم القلب في نهايه الدستول يعني اللينس هنا هحط بدلها اند دستوليك فوليوم في القلب الفوليوم بتاع الهارت في نهايه الدستول ايه رايك كل ما الاندستولي فوليوم زاد حسب ستارتنج لو هيزيد الفورس اوف كونتراكشن وذين ليميت وده بيقول لك كان عضله القلب فيها كمبيوتر فكر كل ما انا اجري يبقى دم اكتر يرجع القلب يبقى القلب يبتدي اكتر فالمفروض يضخ اكتر ولا اقل يضخ اكتر ازاي بالستارتنج لو لان هو كل ما يبتدي اكتر افهم كل ما يبتدي اكتر يزيد الانيشال ليس فيزيد الفورس اوف بس عيب الحكايه دي انها وذين ايه؟ ليميت لو تخطيت 2.2 بالعكس الانقباض هيحصل له ايه؟ هيقل سبحان الله في خلقين سبحان الله في خلقين ربنا نافذ القلب في فايبروس بريكارديا بحيث عمر القلب ما يتخطى 2.2 فعمرك ما تدخل في الجزء السيء في الكير تملي كل ما يتملي ينقبض اكتر يتملي اكتر ينقبض اكتر هو بجد منطقي كان في كمبيوتر بتركز فيه تلقى دم اكتر تنقبض اقوى في الستارنج لوب لان النيشا لسه يزيد لما تلقى اكتر النيشا لسه يزيد اكتر بعد ما الستارنج لوب يزيد طب ليه ما ندخلش في الحته الوحشه دي لان حواليه فايبرات بريكارديوم ابدا السفر فضلك 3 مينتس قبل ما نمره 4 اللي تحت خالص دلوقتي انا فريكونسي ريليشن لو انا اديت ستيمولاي كده قريبين من بعض فالهارت هينقبض الهارت هينقبض كده عند رسم بياني بيعبر عن قوة انقباض القلب سوري ثانية لو انا زودت عدد الاستيمولاي يعني قللت التايم ما بينها لا ركز معايا لو انت اديت الهارت ستيمولاي اكتر المنطق يقول هينقبض عدد اكتر اه بس مش كده بس عندها المنطق ان انا لما اديله اكتر ينقبض عدد اكتر. لا، حصل حاجه تانية مش متوقعه، انه مش بس عدد الانقباضات زادت كنتيجه لزياده عدد الاستيبلاي، لا، قوه الانقباض ابتدت تتزايد وبصوره تدريجيه، بحيث ان المنظر زي منظر ايه؟ سلم. فسموا ده ستيركيس فينومينون زي السلم، او لان الالمان هم اول ناس شرحوها، ده ستارلينج وستارلينج ده الماني، فسموها تريب فينومينون، لان في الالمانيه دي معناها سلم، دي مش اسم العالم، ظاهره السلم. لكن لما تزود عدد الاستيمولاي مش بس عدد الانقباضات بتزيد، هو ما يبدو منطقي، زدت اكثر انقباض اكثر، فبيزيد قوة الانقباض وبصورة تدريجية. ايه التفسير ده اللي بتبقى عندي؟ كل ستيمولس بيخرج كالسيوم بيزود الكالسيوم من السيركوبلاس بيجيكلم والاكسترا فلويد، كل ستيمولس بيزود الكالسيوم من السيركوبلاس بيجيكلم والاكسترا فلويد، لما تدي ستيمولاي بسرعة ما تلحقش تتخلص من هذا الكالسيوم، فتركيزه في السيركوبلاس بيحصل له ايه؟ بيزيد، فقوة الانقباض تزيد. لما هو سبب الستير كيس فينومينو؟ الانكريز كالسيوم كونسنتريشن ان سيركوبلاس، لما تدي ستيمولاي بسرعة هيدخل كالسيوم بسرعة ما تلحقش تتخلص منه، فتركيزه يزيد، والكالسيوم هو الذي يحدد قوة الانقباض، فقوة الانقباض تزيد. Thank you for your good listening. The preparation is very intensive. We're going to get another.